بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا الحديث في بيان فضيلة هذا الذكر، وهو ذكر الله عز وجل بالتسبيح مقرونا بالتحميد. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أي من قال هذه الكلمة بلسانه معتقدا لمعناها محتسبا الأجر في ثوابها، فله ذلك الجزاء والثواب من الله عز وجل. ودائما نقول: كل الألفاظ أو الأعمال المقيدة بالقول لا بد فيها من التلفظ، لا بد أن يجري اللسان باللفظ، ولا يكفي أن يجري الإنسان المعنى في قلبه دون أن يتلفظ، بل لا بد أن يتلفظ بلسانه، وهو أن يخرج الحروف من مخارجها. سبحان الله وبحمده، أي من قال هذه الكلمة. سبق التنبيه على أن معنى التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والتحميد هو الثناء على الله بالمحامد. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا من تنوع الثواب، والثواب الذي جاء في الكتاب والسنة يتنوع، فأحيانا تذكر الدرجات العالية، وأحيانا تذكر القصور، وأحيانا تذكر الحور، وأحيانا تذكر الأنهار، وأحيانا يذكر النظر لوجه الله عز وجل وهو أعلى نعيم الجنة، وأحيانا يذكر الغرس كما جاء يعني في هذا الحديث. وهذا من حكمة الله، فإن بعض الناس يعني رغبتهم في القصور والبناء، وبعض الناس رغبتهم في الأطعمة والشراب، وبعض الناس له يعني رغبة يعني في النساء، وبعض الناس قلوبهم معلقة يعني بالله عز وجل والنظر إليه. ولهذا تنوع الثواب يعني من الله عز وجل، وجاء الترغيب في الأعمال الصالحة متنوعا، بحيث لا يبقى لإنسان رغبة من أهل الدنيا إلا وقد يعني رغب فيها، حتى إنه لا يهلك على الله إلا هالك. بل جاء في نعيم الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا أيضا فيه ترغيب يعني لبعض من لهم ثقة بربهم عز وجل، وكل المؤمنين كذلك، ولكن من العلماء ومن أهل العلم والفضل ما لهم يعني احتساب في مثل هذا الأجر أعظم من احتسابهم، بحيث لو قيل له: لك ثواب كذا وكذا. وهذا مثل ما جاء في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأحيانا يرغب المؤمن في أن يكون أجره بغير حساب، أي أن الله يعطيهم ويجزل لهم الثواب من غير حساب، بخلاف الجزاء على الأعمال الصالحة فإنه بحساب وبقدر. فهذا نوع من أنواع الترغيب، وهو الغرس في الجنة. وأي غرس؟ غرس نخلة. والذين يمارسون يعني الزراعة يعلمون معنى النخلة ومدى قيمتها لهم، ولهذا لا يزال أهل الزرع وأهل الغرس يعتنون بهذه الشجرة العظيمة التي هي من أنفع الأشجار ومن أنفع ما غرس، واحتسب الأجر أيضا في غرسه في بالنظر إلى أمر الآخرة، وانتفع الناس به في الدنيا. وذلك أن النخلة لها منافع عظيمة، فهي لا يكاد يخلو منها شيء من منفعة، فثمارها يعني تجتنى وتؤكل، وهو الرطب. ثم أنه أيضا من حكمة الله عز وجل أن هذه الشجرة لم يجعل طلعها كغيرها من الفواكه تنتهي يعني بوقت ذلك الطلع، وإنما يمتد. ولهذا التمر وكذلك الرطب والتمر كلاهما يؤخذ يعني من النخل، فالرطب يجتنى جنيا ويؤكل يعني في أول الصيف وفي أول يعني نتاج النخيل، ثم منه ما يدخر يعني تمرا يبقى إلى السنة القادمة. ولهذا لا يزال الناس قديما حتى اليوم يدخرون التمور، وهي من أنفع ما ادخر في البيوت، حتى إنه لا يحتاج إلى حفظ مثل ما هو معروف الآن في بعض الأطعمة تحتاج إلى عناية وإلى حفظ. وأما التمر فإنه لو جعل يعني في مكان في غير يعني هذه المبردات وغيرها فإنه يبقى، لكن بعض الناس الآن يرغب يعني في الاحتفاظ بالرطب، ولهذا يخزن في الثلاجات. أما التمر فإنه يبقى، لو لم يجعل يعني في هذه الثلاجات فإنه يبقى وينتفع به. وقد ذكر بعض المتخصصين أنه لا يتسرب إليه التسمم، وأنه لا يصيبه تسمم، بل ذكر بعض الأطباء أنه علاج من السم. ولهذا جاء في الحديث أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة فإنه لا يضره يعني سم ولا سحر. وهذا مما يدل على نفع هذه الشجرة ونفع هذه النخلة التي لا يزال الناس ينتفعون بها يعني في الدنيا. لكن هذه النخلة المرغب فيها ليست من نخيل الدنيا، وإنما هي من نخيل الآخرة. فلاحظوا الترغيب جاء في أحسن الأشجار وفي شجر الجنة، ومعلوم أن شجر الجنة ليس كشجر الدنيا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني رأى قطفا من عنب وأنه هم أن يأخذه، قال ولو أخذه لأكل منه أهل الأرض إلى قيام الساعة. فهذا يدل على أن ثمار الجنة وأن نعيمها أنه لا ينفد. فالرجل إذا قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، نخلة في الجنة. أيضا إذا قارنا غرس النخيل في الدنيا، كم يحتاج المزارع أن يغرس النخل ثم يتعهده بالسقي ثم يتعهده بالإصلاح إلى أن يطلع، لربما بقي سنوات، ولربما أيضا جاءته بعض الآفات فلم يطلع، أو جاءت النخلة نفسها آفة يعني فلم تطلع. فهذه شجرة يعني كما يقال من غير تعب ومن غير جهد، بمجرد أن يقول الإنسان سبحان الله بحمده تغرس له نخلة في الجنة، فهذا فضل عظيم. يعني الإنسان الآن لو قيل له لو قلت سبحان الله بحمده تغرس لك نخلة في الدنيا لاجتهد كثير من الناس يعني في قول سبحان الله بحمده، فكيف وأن هذه الشجرة أنها في الجنة ليست في الدنيا. نخيل الدنيا يموت أهله ويبقى بعدهم للورثة، ولا يزال يتوارثه يعني الناس إلى أن يبقى بعد ذلك ليس له وارث. وأما نخيل الجنة فإنه مضمون لصاحبه ولا يذهب لغيره، فإن حياة الناس في الجنة وحياة المؤمنين في الجنة باقية مستديمة لا انقضاء لها. فهذه نخلة كما يقال نخلة العمر ونخلة المستقبل. فإذا قال الإنسان سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، كيف إذا قال في اليوم 1000 مرة سبحان الله بحمده كم هو نخيله في الجنة؟ يعني لا تستكثروا على الله شيئا، فرحمة الله واسعة وفضل الله أوسع. ولهذا لا يمكن يعني للإنسان يعني أن يدرك مدى فضل الله ومدى سعة رزقه وفضله. فكلما أكثر الإنسان من هذا الذكر غرست له نخلة في الجنة. ولهذا نقول هذا قيمة الوقت، هذا الوقت وهذه الحياة وهذا الكلام الذي يصدر يعني من الإنسان ينبغي أن يكون في الخير، فإنه يكون ثمارا له ينتفع بها في الجنة. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نافذ بإرادة الله وبمشيئته لمن قال هذه الكلمة. فكلما أكثر الإنسان أكثر من غرسه في الجنة، فهذا مما يدل على فضل الذكر وفضل يعني هذا التسبيح مقرونا بالتحميد، وأن من قال هذه الكلمة غرست له نخلة في الجنة، فمن قالها مرتين غرست له نخلتان، وإذا زاد غرس له بقدر يعني ما تلفظ به، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث جابر أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، يعني أفضل الأذكار المشروعة يعني لهذه الأمة لا إله إلا الله. وسبق أن نبهنا أن الذكر مداره على هذه الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إله إلا الله هي أفضل الذكر، ويليها في الفضل الحمد لله. وهناك اختلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين لا إله إلا الله وبين الحمد لله، لكن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى يدل على أن أفضل الذكر يعني لا إله إلا الله. ولهذا تكون هذه الجملة هي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، فمن قال لا إله إلا الله نال من الفضل الشيء العظيم. ولهذا ورد تنوع هذا الذكر، يقال في أذكار الصباح والمساء، ويقال في المواطن الخاصة، وأحيانا يقال 100 مرة، وأحيانا يقال 10 مرات، وأحيانا يطلق، فإن كل من قال لا إله إلا الله كانت له بذلك يعني حسنة. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وإنما كان هذا هو أفضل الذكر لما اشتمل عليه من المعنى. ولهذا ذكر العلماء أن الكلام يفضل باعتبارين، الكلام يفضل باعتبارين، باعتبار المتكلم به وباعتبار معناه. ومن هنا كان فضل الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه كما جاء في الحديث: وأفضل الكلام بعد كلام الله كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الكلام بعد كلام الرسل كلام أصحابهم، ثم بعده كلام العلماء والفقهاء والحكماء الذين ينتفع بكلامهم. فهذا التفاضل باعتبار المتكلم، وهناك تفاضل آخر في الكلام باعتبار معناه، باعتبار معناه. فهذا النوع المذكور هنا هو أفضل الذكر لا إله إلا الله باعتبار المعنى، وإلا فالذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو رجل واحد يعبد الله عز وجل فيذكر الله بهذه الأذكار، لكن هذا الذكر إنما كان أفضل الذكر لما اشتمل عليه من هذا المعنى العظيم، وهو نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. لا إله إلا الله، يعني هذه أعظم كلمة وأعدل كلمة وأصدق كلمة وأثقل كلمة في الميزان، ومن مات عليها دخل الجنة، لأنها نفي للألوهية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل. والمعنى في نفي الألوهية لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق، لا إله إلا الله، لا إله مستحق للعبادة إلا الله. وإلا فهناك آلهة باطلة اتخذت من دون الله، ولكنها يعني ليست يعني مما عبد الله مما عبد بحق. فمعنى الكلام لا إله معبود بحق إلا الله، فهذه الكلمة فيها نفي الألوهية الحقة الصحيحة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. وهذه الكلمة عليها مدار العبادة، لأن العبادة مبناها على إخلاص العبادة لله عز وجل، وإفراد الله بالعبادة، فكما أنه متفرد بالربوبية والألوهية فكذلك يجب على المؤمنين أن يفردوه بالعبادة وأن لا يشركوا بعبادته أحدا. ولهذا هذه الكلمة عليها مدار الخصومة بين المؤمنين والكافرين، بين الرسل وأقوامهم. هذه الكلمة هي التي قامت عليها يعني المعارك الفاصلة بين الأبناء والآباء، وبين الأقارب وأقاربهم، وبين الأنبياء وأقوامهم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وحاربهم وقاتلهم وعادوه وأخرجوه يعني من بلاده، وناصبوه العداء على هذه الكلمة، وإلا فما كانوا ينكرون عليه خلقا، وما كانوا ينكرون عليه شيئا يعني مما ينكر على الرجال، بل كانوا يلقبونه بالأمين، وكان من أشرف الناس فيهم نسبا، وأعظمهم صلة للرحم، وألينهم وأرحمهم بهم. ولكن أنكروا عليه هذه الكلمة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فعلى هذه الكلمة قام الولاء والبراء، فمن قالها فهو مؤمن، ومن أنكرها وكابر وعاند فهو كافر. ولهذا إذا قالها المؤمن نال من الفضل بهذه الكلمة ما لا يناله بغيرها. ولهذا المؤمن يدخل في هذا الدين بهذه الكلمة. لو أن كافرا يعني أراد الدخول في الإسلام لو صلى الدهر ما دخل في هذا الدين، ولو حج 100 سنة لن يدخل في هذا الدين، ولو تصدق بكل ماله لن يدخل في هذه الدين حتى ينطق بهذه الكلمة. فإذا قالها بعد ذلك أصبح مسلما مؤمنا، يقبل الله عز وجل منه حسناته، وإلا قبل ذلك فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يقول هذه الكلمة. ولهذه الكلمة بقي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف زمن الدعوة وزمن البعثة لهذه الأمة وهو يدعو لهذه الكلمة، 13 سنة وهو في مكة يدعو للا إله إلا الله. فهذا مما يدل على عظم هذه الكلمة، وأن المؤمن إذا قالها بحق معتقدا لمعناها دخل الجنة. ولهذا تثقل في الميزان يوم القيامة، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيبهت الرجل فيقال له هل لك من مظلمة، فيقول لا، فيقال إنك لا تظلم، فيبهت الرجل يقول وأين تذهب هذه، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، يقول وما تصنع هذه الكلمة بهذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتجعل لا إله إلا الله في كفة 99 سجلا من الذنوب والخطايا في كفة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. هذا رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينجيها الله يعني من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، بماذا؟ بلا إله إلا الله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شفاعته واشتاق الناس لها، وسئل عن أولى الناس بشفاعتي، قال أولى الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، وفي رواية مخلصا من قلبه. إذن هذه الكلمة عظيمة، ولكن يجب على المسلم أن يقولها معتقدا لمعناها، ممتثلا لما جاء فيها، ومنقادا لما دلت عليه، ويكون فرحا بها، مستشعرا نعمة الله عز وجل أن هداه إلى هذه الكلمة. فإذا قالها المسلم يعني بلسانه ذاكرا الله عز وجل يكون قد جدد توحيده وأعلن انقياده لهذه الكلمة. ولهذا من حكمة الله في هذه الكلمة أنها تقال عند الدخول في الإسلام، وكذلك تشرع للمسلم أن يقولها عند الموت، وأن يكون آخر ما يقوله لا إله إلا الله، وتشرع هذه الكلمة عند النداء للصلاة، وتشرع هذه الكلمة في الصباح وفي المساء عند الأذكار. فهي كلمة عظيمة، إذا قالها المسلم معتقدا لمعناها نال بها من الفضل العظيم عند الله عز وجل ما لا يمكن أن يخطر ببال. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الذكر، أنها أفضل الذكر. وطريقة الذكر بهذه الكلمة يعني كما ذكرت متنوع، فأحيانا ترد في أذكار الصباح كما ورد أن من قالها 100 مرة يعني حين يمسي كتب له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلى غير ذلك من الفضائل. وكذلك تشرع في المساء. وكذلك من قالها 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وتشرع أيضا في الذكر المطلق يعني أن الإنسان يذكر الله عز وجل بها في كل وقت. وكذلك تشرع يعني بعد الفراغ من صلاته في صلاة الفجر وصلاة المغرب أنه يقولها المسلم قبل أن يثني قدمه، يهلل بها ويرفع بها صوته بعد انقضاء الصلاة معلنا لتوحيده وانقياده وتمسكه بهذه الكلمة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. لا تصور يا أخي، لا تصور الله، لا تصور يا أخي. يعني هذا الصحابي فقيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. ومعنى شرائع الإسلام يعني ما شرع لنا في هذه الأمة من خصال الخير، مما يجب أو مما يستحب. فإن الشرائع جمع شريعة، والشريعة هي كل ما يعني أمر الله عز وجل به أمر وجوب أو استحباب. ولهذا يقابل المشروع المحرم، فالمشروع يعني هو ما أذن في فعله إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، بل أمر بفعله، ما أمر بفعله إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب فهو مشروع، وما نهي عنه فهو محرم. ولكن النهي على مرتبتين: محرم ومكروه. وما أمر به على مرتبتين: مستحب، واجب ومستحب، وبينهما المباح. فهذا المباح لم يؤمر به، لا لم يؤمر بفعله ولم يؤمر بتركه، فهو ليس من الدين. ولهذا قال العلماء: المباح يعني لا يعبد الله لا بفعله ولا بتركه. وأما المشروع فهو على قسمين: إما واجب وإما مستحب. وأيضا يخرج عن المشروع ما تعبد الله به من غير ما شرع في الدين، وهي البدع، مثل ما يفعله بعض الناس يتقرب إلى الله ببعض الأعمال يريد بها الأجر من الله، فهذه إذا لم يدل الدليل على مشروعيتها فهي داخلة في البدع. فهذا الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وشرائع الإسلام هي شعب الإيمان، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، فهي تزيد على 70 شعبة. لاحظ هذا الصحابي تنوع هذه الشعب وكثرت هذه الشعب، فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وهو يقصد بذلك المستحبات، وإلا الواجب فإنه لا بد أن يعمل به، لكن رأى كثير من الشعب المستحبة فأراد أن يتشبث بشيء. قد كثرت علي يعني إني أخشى أن لا أجمع بينها، وإني أخشى يعني أن لا أحصي الجمع بينها. قال: فأخبرني بشيء أتشبث به، فأخبرني عن شيء منها، من هذه الشرائع أتشبث به. التشبث هو شدة التمسك بالشيء، شدة التمسك بالشيء والمداومة على العمل به. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارشدني إلى شيء أتمسك به وأتعهده وأحرص عليه لعل الله عز وجل أن ينجيني به، لأن شرائع الإسلام كثيرة وإني أخشى أن أضعف عن العمل بها كلها. والحقيقة أن هذه الشعب أن الأكمل يعني في حق المؤمن أن يعمل بهذه الشعب كلها حتى لو لم يعمل بها إلا مرة. فعلى المسلم أن ينظر إلى هذه الشعب، فكلما طرق سمعه يعني حديث أو سمع موعظة يذكر فيها شيء من شعب الإيمان أو ما رغب الله فيه وما جاء في الكتاب والسنة يذكر بابا من أبواب الخير، فعليه أن يعمل به ولو مرة واحدة. حتى إن بعض العلماء كان يحب أن يعمل بالشعبة من شعب الإيمان ولو مرة واحدة، لأنه يكتب يوم القيامة ممن عمل بهذه الشعب كلها. فإذا استطاع بعد ذلك أن يجمع يعني إلى هذه المرة يعمل مرة أخرى فهذا خير، ولكن عليه أن لا يفوته شيء يعني من شعب الإيمان إلا وقد عمل به، يجتهد. يعني إذا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسأل نفسه هل أمر بالمعروف هل نهى عن المنكر، إذا ذكرت الصدقة هل تصدق، إذا ذكر الجهاد هل جاهد، إذا ذكر نشر العلم هل نشر العلم، إذا ذكر إعانة المسلم هل أعان المسلم، هكذا الصلح يعني بين المسلمين يعني شعبة من شعب الإيمان، هل أصلح بين اثنين، هل سعى بين اثنين يعني بخير، هل عدل يعني في أهله وفي ذويه، إلى غير ذلك من شعب الإيمان التي إذا عمل بها الإنسان يعني كتب الله عز وجل له أجر العمل بهذه الشعبة. فإذا عمل بهذه الشعب كلها فهذا خير، إن لم يستطع يعني عليه أن يجتهد أن يعمل يعني بما يستطيع من هذه الشعب، فإذا ضعف عن ذلك عليه أن يتشبث يعني بأفضل هذه الشعب وبأسهلها على نفسه حتى يكون ممن يعني يدخل الجنة، لأن الذين يدخلون الجنة يدخلون من أبوابها الثمانية، وهذه الأبواب مقسمة على الأعمال الصالحة، باب للصلاة وباب للصدقة وباب للصوم وباب للجهاد إلى غير ذلك من الأبواب. فعلى الإنسان أن لا تفوته يعني هذه الأبواب، وإن فاته بعضها عليه أن لا يفوته باب من أبواب الجنة حتى يدخل الجنة منه. قال فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتمسك به وأحرص عليه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي هذا هو الشيء الذي يمكن أن تتشبث به ويكون لك فيه كفاية إن شاء الله. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عبر باللسان عن الذكر، لأنه أكثر ما يكون الذكر يعني يجري على اللسان، وأكثر ما يحصل يعني الكلام يعني من حركة اللسان. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تكثر يعني من الذكر حتى يكون اللسان يعني رطبا من الذكر. ومعنى رطبا من ذكر الله معلوم، أن الإنسان إذا تكلم وأكثر من ذكر الله عز وجل سهل عليه الكلام وأصبح عهده بالكلام قريب حتى كأنه رطب إلى الآن لم يجف. وهذا كالذي يغسل أعضاءه في الوضوء فكأنه يتعهد الوضوء وكأن أعضاءه لا تكاد تجف من كثرة تعهده للوضوء، فكذلك إذا ذكر الله لا يكاد يعني يسكت عن الذكر ثم يعاود إليه وكأن لسانه لم يجف من الذكر الأول. فهذا التعبير فيه تنبيه على مداومة الذكر، وكأن هذا الذكر يعني له رطوبة في اللسان وله رطوبة في الفم، فعلى الإنسان أن يتعهد يعني لسانه ويكون رطبا من ذكر الله، بحيث كلما يعني انقضى يعني من الذكر وبقي قليلا رجع إلى ذكر الله عز وجل حتى يكون من المداومين على ذكر الله. فهذه منزلة عظيمة، وهو أن يكون الرجل مداوما يعني على ذكر الله عز وجل، لا أن ينقضي من ذكر حتى يرجع إليه مرة يعني أخرى فيجري لسانه بذكر الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن الذكر هو أفضل العمل، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدله على شيء يتشبث به فأرشده لهذا، وهذا مما يدل على أن الذكر هو أفضل العمل، ولو كان هناك أفضل منه لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع فضله فهو سهل ميسر على من وفقه الله إليه. لأن كثير من الأمور يعجز عنها الناس، ولكن هذا الذكر هو سهل يعني على الإنسان. ولهذا تلاحظ يعني أن الإنسان يضعف في كل شيء، تضعف قدماه وتضعف قواه ويضعف عقله، وآخر ما يبقى في الإنسان لسانه الذي ينطق. وهذا من حمد الله عز وجل أنه يبقى الذكر مع الإنسان إلى آخر لحظة من عمره. ولهذا لا تكاد تجد يعني بحمد الله من المسلمين يعني من يموت وهو أخرس، يعني بينما يموت من يموت وهو أعمى وهو مشلول وهو يعني مصاب ببعض الأمراض. أما اللسان بحمد الله فكثير من الناس يموت ولسانه يعني ناطق يتكلم. فهذا مما يدل على فضل الذكر، أنه يستطيع الإنسان يعني أن يذكر الله حتى وهو على فراش الموت إذا وفقه الله عز وجل. لكن هذا يحتاج إلى دربة، وأن يداوم الإنسان يعني على ذكر الله عز وجل حتى إذا يعني ما جاء الأجل يرجى له إن شاء الله أن يكون يعني ممن يختم له بخير. والإنسان من الآن يستعد يعني لا يلبس الشيطان يعني على بعض المسلمين يسوف يقول أنا الآن ما زلت صغيرا غدا أعمل، هذا تلبيس من الشيطان. لن تجد مسلما يقول له الشيطان أنت ستموت على المعصية، ولكن يمنيه إذا كان شابا حدثا يقول له ما زلت صغيرا إذا بلغت سن البلوغ تعمل، فإذا بلغ يقول ما زلت شابا يعني إذا بلغت يعني الزواج وتزوجت تعمل، فإذا تزوج يأتي يقول ما زلت يعني كما يقولون في شهر العسل وفي أول العمر فتمتع بحياتك وتعمل. ثم بعد ذلك يأتي ويقول الآن تشتغل بتربية الأبناء وغدا يعني بعد التقاعد وترك العمل يعني تعمل. ثم يأتيه يقول ما يزال العمر يعني باقيا وأنت ما زلت صغير، إلى أن يأتيها الأجل وهو لم يعمل. فالإنسان يعود نفسه العمل، ولهذا بعض الناس يجاهد نفسه على التوبة يعني 20 إلى 30 سنة حتى يتوب الله عليه. وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، يظن بعض الناس أنه متى ما أراد أن يتوب تاب. كثير من الناس وكلنا ذلك الرجل يريد أن يتوب توبة كاملة نصوحا يجاهد نفسه سنين طويلة، ولربما لم يمن عليه الله بالتوبة إلا في مرحلة متأخرة بعد الجهاد. ولهذا يعني التوبة على قسمين، توبة من العبد لربه وتوبة من الرب لعبده. كيف توبة الرب؟ هو أن يأذن بتوبة العبد كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي أذن بتوبتهم ليتوبوا. فالإنسان لا يدري متى يأذن الله بتوبته، فإذا جاهد في التوبة وجاهد نفسه عليها يرجى أن يأذن الله بتوبته في يوم من الأيام، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كم جاهد الإنسان نفسه على التوبة؟ بعض الناس يظن أنه متى ما أراد أن يتوب تاب. ولهذا تجد كثير من الشباب ومن بعض المفرطين يقول أنا والله أجاهد نفسي يعني على التوبة كذا وكذا ما استطع، حتى إن بعضهم يظن بنفسه ظن السوء ويقول أنا لا يمكن أستقيم، يعني يأس يعني وقنوط بعد تفريط. فالإنسان يبادر يعني بالتوبة ويتدرج في مراتبها ويتفقه فيها إلى أن يأذن الله عز وجل بتوبته. ولهذا دائما أذكر قول الرجل الذي يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. فهذا رجل يجاهد نفسه في الصلاة 20 سنة إلى أن هداه الله إلى تلك الصلاة التي يرتضيها لنفسه. كذلك التوبة تصدر من الناس، ولكنها ليست التوبة التي يطمع فيها الإنسان، وهي التوبة التي لا تغادر ذنبا ولا يكون بعدها تقصير ولا يكون بعدها خمول، وإنما هي استقامة على طاعة الله حتى الموت. فهذه تحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد الإنسان يعني نفسه. فإذا عود لسانه على ذكر الله عز وجل قرب من الله وأكثر من ذكر الله، حتى إنه لربما قبض وهو في ذكر، لأنه كما يقولون من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه فالإنسان إذا عود الذكر، عود لسانه الذكر يعني في مرحلة متقدمة من عمره وجاهد نفسه عليه وأصبح لسانه رطبا من ذكر الله، يصبح الذكر سجية له، يعني ما يكاد يجد نفسه وهو يسير في سيارته وهو جالس إلا وهو يذكر الله. متى بدأت في الذكر؟ لا يدري متى بدأ، لأن لسانه تعود الذكر وأصبح يعني يذكر الله. ذكرت مثالا لبعض السلف أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته وضع حجرا في فيه لأنه تعود الذكر فينسى، وهو عند قضاء الحاجة يجد نفسه يذكر الله لأنه تعود لسانه ذكر الله. فالإنسان دائما يجاهد نفسه أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله حتى يكون من أهل هذه المراتب العالية التي يوفق الله عز وجل لها من شاء من خلقه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي. هذا اللقاء حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ليلة أسري به. وليلة الإسراء هي ليلة المعراج، وإنما يطلق الإسراء على المعراج على سبيل التغليب، وإلا فالإسراء هو المشي ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عز وجل بذلك في بداية سورة الإسراء، ثم عرج به إلى السماء، وهذا حصل به عند العروج، فعرج به جبريل عليه السلام واستفتح له وأذن لهما، ولا يزال يرتقي في السماوات حتى لقي الأنبياء والرسل يعني في السماوات، وممن لقيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية إجابة على استشكال يعني يحصل الآن لبعض الناس: كيف لقي إبراهيم وإبراهيم يعني قد مات وهو مدفون في الأرض، وخاطبه وكلمه ولقي موسى ولقي عيسى، ولكن عيسى رفع يعني حيا، وكذلك الخلاف في إدريس يعني هل رفع حيا أم لا، وأما بقية الأنبياء فبالاتفاق أنهم في الأرض وأنهم دفنوا في الأرض. إذن هناك ما هو متفق على رفعه حيا وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وإدريس مختلف في رفعه، وأما بقية الأنبياء فمتفق على موتهم في الأرض وأنهم دفنوا في الأرض، ومنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هؤلاء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواح هؤلاء الأنبياء، وأن الله جعلها في صور كصور أجسادهم، وإلا فأجسادهم في الأرض. وإنما ذكر هذه المسألة لأنها ترجع إلى أصل عظيم، لأن الله لو بعثهم لكان قد بعثهم قبل قيام الساعة، وأنهم سيموتون يعني عندما يأذن الله عز وجل بموت الخلائق. والصحيح أن هذه أرواح الأنبياء جعلت في أبدان شبيهة بأبدانهم، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتهم. وهذا كما أن الله جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة كما جاء في الحديث، جعل الله أرواح هؤلاء الأنبياء شرفا لهم وإكراما لهم في أجساد تشبه أجسادهم. فهؤلاء هم الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي إبراهيم يعني عليه الصلاة والسلام، ودار بينهما هذا الحوار: ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. السلام إذا كان يعني من رجل يعني لآخر أراد أن يبلغه يقال أقرئه السلام أو بلغه السلام، وإذا خاطبه به مباشرة يقال له السلام عليكم، ولكن إذا أراد أن يبلغ غيره السلام يقول أقرئه مني السلام بلغه مني السلام. أقرئ أمتك مني السلام، وهذا دليل على شرف هذه الأمة، وأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر هذا النبي الكريم أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يعني السلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. يعني هذه الوصية من إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها تبليغ السلام، وفيها خبر عظيم خص إبراهيم به هذه الأمة وبينه لها عن طريق هذا النبي الكريم، أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان. هذا خبر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره أن يبلغ هذه الأمة، وقد بلغنا هذا الحديث نحن في هذه العصور المتأخرة بسند صحيح متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحمد الله على هذه النعمة أن هذه الوصية بلغتنا، ولربما جهلها بعض المسلمين، ولكن من حضر هذا الدرس وحضر هذا المجلس أو اطلع على هذه الوصية قبل ذلك من طلاب العلم أو غيرهم فقد بلغته هذه الوصية، وهذه وهذا من توفيق الله عز وجل. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة، هذا دليل على أن الجنة يعني أرض فيها تربة، وأن فيها مياه، وأنها قيعان صالحة للزراعة طيبة التربة. هنا وصف الجنة بأنها أفضل الأراضي للزراعة، لأن كما تعلمون أن التربة ليست على درجة واحدة، فمنها ما يصلح للزراعة ومنها ما لا يصلح، فقال إن الجنة طيبة التربة، فدل على أن الجنة طيبة التربة، وأن ترابها طيب يصلح للزراعة. عذبة الماء هذه أيضا صفة أخرى متعلقة بصلاح الزرع، لأن صلاح الزرع كما يعلم هذا المزارعون يعني طيبة التربة وحلاوة الماء وعذوبة الماء. وأما إذا كانت الأرض يعني غير صالحة أو أن الماء مالح أجاج فإنه لا تنتفع به الزراعة. عذبة الماء وأنها قيعان، هذا وصف ثالث، أنها قيعان يعني أرض منبسطة، القاع هي الأرض المنبسطة، يعني ليست هي يعني هذا التراب على أماكن غير مستوية، وإنما هي طيبة التربة وهي قيعان ممتدة يعني صالحة يعني للغرس. وهذا أيضا سبب آخر لسهولة الزراعة وهو تساوي الأرض، فإن المزارع الآن إذا أراد أن يغرس ولو كانت الأرض يعني صالحة فإنه يسويها، لأن تسويتها يعين على يعني سقيها وتوزع الماء بينها، وإلا قد يتكور الماء على بعضها دون بعض، وكذلك يسهل يعني العمل فيها. وأنها قيعان، وأن غراسها، أي غراس؟ ليست هي البذور وليست الحبوب وليس مما يغرسه الناس، وإنما هو غرس آخر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراس الجنة. وهذا شاهد لما تقدم أن من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، فهذا غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو غرس الجنة. ومعلوم أن هذا الغرس إذا كان في أرض طيبة وماؤها عذب وهي قيعان صالحة للغرس أن هذا الغرس سيثمر، وهو يعني في أرض طيبة في الجنة، وأن ثمار الجنة لا يمكن أن تكون يعني كثمار الدنيا. فهذا مما يدل على فضل الذكر، وهذا فيه ترغيب يعني في الذكر، لأنه جاء في الحديث مرة معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا ترغيب. هنا هذا الذكر يقال أنه غرس الجنة. في حديث آخر أن أفضل الكلام بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في حديث آخر أن هذه الكلمات تقوم مقام القرآن لمن يعني عجز يعني عن القراءة، فهذا مما يدل على فضل هذه الكلمات, وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث له أهمية, ولربما يعني لم يتنبه لهذا بعض يعني طلاب العلم, وأنه يعني بلغنا هذا الحديث بطريق فريد, فأكثر الأحاديث التي تبلغنا عن طريق جبريل, عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم, جبريل يبلغ عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا, لكن هذا من طريقين, من طريق الخليلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الحديث فريد أنه اجتمع عليه الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام, وهذا شبيه بحديث جبريل, فإن حديث جبريل حديث فريد, فإنه حوار بين ملكين, الملك جبريل وهو من الملائكة الرسول الملكي, والرسول الإنسي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب وجبريل يصدق, فهو حديث عظيم يعني فريد. هذا الحديث أيضا من فرائد الأحاديث, فإنه وصية إبراهيم الخليل لهذا النبي الكريم ولأمته عليهم الصلاة والسلام, ولهذا يحرص عليه, يحرص عليه أنه اجتمع عليه الخليلان وأوصين به واعتنى به العلماء وذكروه في كتبهم, وأصبح من الأحاديث المشهورة بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة, وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. سبق التنبيه على أن هذه طريقة في التشويق يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. تشتاق النفوس ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم وأن ينبئهم, والنبأ هو الخبر العظيم, ألا أنبئكم, وهو أعظم من قوله ألا أخبركم, لأن النبأ هو الخبر العظيم, ألا أنبئكم بخير أعمالكم, بخير ما عملتم, بخير ما قدمتم, بخير ما طويت به صحائفكم عند الله عز وجل, وأزكاها عند مليككم, خير ما عملتم أنتم وأزكى ما يكون لكم عند الله. وهذا دليل على فضل الذكر, لأن العمل يفضل بعظم زكاته عند الله عز وجل, والزكاة هي النماء والزيادة, يعني أعظم الأعمال زكاء ونماء وزيادة وخيرا وبركة عند مليككم وهو الله عز وجل, لأنه هو مالك يوم الدين وهو مالك الملك, فهذا العمل هو خير ما عملتم أنتم وهو أزكى الأعمال عند الله. وأرفعها في درجاتكم, وأرفعها في درجاتكم, ما الذي يريد الإنسان؟ هذا خير ما عمل وأزكى عمل عند الله وأرفع عمل في درجات العبد, وأرفعها في درجاتكم في الجنة وفي مراتبكم يعني عند الله عز وجل. يعني هذه كلها صيغ تفضيل, خير وأزكى وأرفع, خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ثم قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة, خير لكم من إنفاق الذهب والفضة, أجود ما يملك الناس اليوم من الأموال الذهب والفضة, ولهذا قال: خير وخير من إنفاق الذهب والفضة, يعني خير من الصدقة بالمال. ولهذا فضل العلماء الذكر على صدقة المال, لأن صدقة المال ينتفع بها المحتاج والفقير, وأما الذكر فهو تعظيم لله عز وجل, فتعظيم الله عز وجل وما تدل عليه هذه الألفاظ في توحيد العبد وفي قوة إخلاصه وفي تنزيه لله عز وجل عن النقص وفي ثنائه على الله عز وجل أعظم من الإحسان للمخلوق. ولكن المسلم يجمع بين هذا وهذا كما ذكرنا في أنه يجمع بين شعب الإيمان. إذا تصدق الناس سابق مع المتصدقين إلى الصدقة بالماء، وإذا ذكروا الله سابق إلى الذكر، وإذا طلبوا العلم سابق يعني في طلب العلم، وإذا اجتهدوا في العبادة يعني سابق إلى هذا الفضل، وهكذا. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، يعني في سبيل الله. معلوم أن إنفاقها إذا كان في غير ما شرع الله عز وجل فإن الإنسان مؤاخذ بها، وكذلك إذا أنفقها في مباح فهي لا له ولا عليه، وإذا أنفقها في طاعة فهي له. إذن هذا المال إما أن يكون إنفاقه عليك، وإما أن يكون لك، وإما أن يكون لا لك ولا عليك من جهة الدين. فما أنفق في طاعة الله فهو لك، وما أنفق في المعصية فهو على المنفق، وما لم ينفق في طاعة ولا معصية في أمر مباح فهذا لا لك ولا عليك، يعني لن تنتفع به ثوابا عند الله ولن تتضرر به. قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم، وهذا دليل على أن الذكر خير من الجهاد، لأن قال تلقوا عدوكم، هذا في الجهاد، ولم يقل تلقوا عدوكم ولربما لم يحصل قتال، بل قيد هذا الجهاد بأنه ضرب للأعناق. فتضربوا أعناقهم يعني تتمكنون منه، ويضربوا أعناقكم أيضا لا يفرون منكم فتضربون أعناقهم وينهزمون، بل يضربون أعناقكم. إذن هنا حرب شديدة الخصومة، ضرب بالأعناق بين المسلمين وبين الكفار، دليل على شدة المعركة وعلى قوة بأسها وعلى قوة يعني ما قامت عليه من احتدام القتال بين المسلمين وبين أعدائهم. فموقع المسلم في هذه المعركة ذكره لله خير له من هذا، وهذا مما يدل على فضل الذكر، هذا مما يدل على فضل الذكر. خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ولهذا قال العلماء أن الذكر هو أفضل العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أفضل من الصدقة، وذكر أنه أفضل من الجهاد، وذكر قبل هذا أنه خير عمل، وهذا دليل على العموم، ثم خصص بعد ذلك وأنه أزكى عمل عند الله وأنه أرفع عمل في الدرجات، فلم يبق بعد ذلك شيء. قالوا: بلى، يعني أخبرنا بهذا العمل. هذا كله تشويق يعني في ذكر الثواب قبل العمل، وهذا كما ذكرت أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العمل ثم يذكر ثوابه، وأحيانا يذكر الثواب ثم يذكر العمل. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى هذا لفظ عام يشمل فيه أنواع الذكر المذكور من التسبيح والتحميد والتكبير إلى غير ذلك من أنواع الذكر، فإنها داخلة يعني في ذكر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن في المسجد ودخل إنسان وسلم، فهل أرد عليه السلام أم أستمر في القراءة؟ نعم، ترد عليه وتكمل القراءة، لأن السلام لا يقطع القراءة. نعم. يقول: ما حكم جوزة الطيب وهي توضع مع القهوة وبعض الأطعمة، ويقال إنها تحتوي على نسبة بسيطة من التخدير أو الإدمان، والله أعلم؟ العبرة بما اشتملت عليه، فإذا كانت مشتملة على مسكر فكل مسكر حرام، وإذا خلت من ذلك وليس فيها ما يحرم فلا بأس بها، فيتأكد من هذا، لأن بعض الناس يأتي بمعلومات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، فإذا ثبت أن فيها مادة مسكرة أو أنها مادة يعني محرمة من الخمور وغيرها فتتجنب. نعم. يقول: هل صحيح بأن كل مسلم مسؤول عن الكفار الذين يموتون على الكفر؟ هذا السائل يقول: هل صحيح بأن كل مسلم مسؤول عن الكفار الذين يموتون على الكفر بسبب أننا لم نصل إليهم ونبلغهم الدين الإسلامي؟ لا، هذا غير صحيح على الإطلاق، وإنما هناك تفصيل. أولا، الكفار هؤلاء الذين يموتون على الكفر يجب على المسلمين أن يبلغوهم الدعوة، فإذا بلغوهم الدعوة وقام بعض المسلمين بالتبليغ برئت الذمة، ولا يؤاخذ المسلمون لا جماعتهم ولا أفرادهم بهذا، لأن الهداية بيد الله. بل الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، من مات على الكفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يسأل عنه لأنه بلغهم. فإذا بلغت الدعوة لهؤلاء من بعض المسلمين فإنهم لن يسألوا عنهم، لأن هداية القلوب بيد الله، فقد تبلغهم الدعوة ولن يهتدوا، لا يهتدون لأن الله لم يعني يوفقهم لذلك، وإن كان الدعوة قد بلغتهم. أما إذا قصر المسلمون في دعوة بعض الكفار فلا شك أنهم، هذا الباب من فروض الكفايات، فإذا قصر يعني فيه بعضهم أثم الجميع، لأن فروض الكفايات يعني تجب على عموم المسلمين وهي متعينة على القادرين منهم. لكن إذا عجز المسلمون أو اتسعت يعني البلدان ولم يستطع المسلمون أن يبلغوا فهم يعذرون عند عجزهم، لكن إذا تمكنوا من الدعوة والتبليغ فلم يبلغوا قد يؤاخذوا. أما أن يقال أن كل مسلم مسؤول عن كل كافر فهذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز الإنسان يتكلم في العلم يعني بغير دليل، فإن هذا يعني أن كل مسلم الآن يأثم بموت كل كافر يعني على وجه الأرض، والمسألة فيها تفصيل. نعم. والمشكلة أن مثل هذا الكلام يرتب عليه إيجاب الدعوة على جميع الناس وإيجاب قيامهم بمثل هذه الأشياء، هذا غير صحيح. الدعوة إنما تجب على القادرين، على العلماء، وأما العوام حتى لو دعوا الناس، لو دعوا اليهود والنصارى لا أضلوهم، لأن الجاهل دعوته قد تضر ولا تنفع، بل أنها تضر. فلا يجوز لإنسان أن يدعو، يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولهذا الآن بعض الناس يعني طبيب ومهندس وكل من كان يعني له حرفة يريد أن يكون داعية، يعني هذا خطأ. وما أكثر الآن ما نسمع الفتن، نأتي نسمع الآن في القنوات وغيرها: فلان الداعية، فلان الداعية. ترى العجب العجاب يعني من كلام هؤلاء. الآن إذا جاء الطب ما يذهب الناس إلا إلى طبيب، وإذا أراد الإنسان يبني له بيته ومسكن ما يذهب ل يعني شيخ في المحكمة أو إمام مسجد أو عالم من أجل العلماء، وإنما يذهب إلى مهندس. فلماذا إذا جاء الدين لا يرجع إلى التخصص؟ بل إن العلم أدق من هذه الأمور، فالرجل قد يتعلم 60 سنة ويقول العلماء لم يفقه، فكيف بمن لم يتعلم أصلا؟ ولهذا لا يجوز إنسان يتكلم في العلم ولا أن يدعو، وإنما الدعوة تكون واجب العلماء، فإذا قصروا يؤاخذون بذلك. أما العامي والجاهل فإنه لن يسأل عن الدعوة أصلا. يقول السائل: نرجو كلمة توجيهية في ما يتعلق بالإصلاح بين الناس. نعم، الإصلاح بين المسلمين من أفضل الأعمال، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح بين المسلمين من أفضل أعمال البر، لأن فيه جمع للقلوب وإزالة للشحناء، ويحصل تواد وتراحم بين المسلمين. وفي مقابله أسوأ الأعمال والعياذ بالله النميمة والسعي بين المسلمين بالفتنة والوقيعة، فإن هذا شر مستطير. ولهذا المسلم يجب عليه أن يسعى في الصلح بين المسلمين، حتى أنه أبيح الكذب للصلح بين المسلمين، وهو أن يأتي للرجل يقول: سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا من الخير، حتى يقرب القلوب. والآن للعكس والعياذ بالله، يكذبون للإفساد بين المسلمين. فالمسلم يسعى يعني للصلح يعني بين المسلمين يعني بنفسه وبماله. وقد كان أناس يقولون: كنا قديما نسعى للصلح بين المسلمين بأموالنا وجاهنا، يقول بعضهم، والآن أصبح بعض الناس يسعى للوقيعة بين المسلمين. فكان قديما الرجل ينفق من ماله للصلح بين المسلمين، يجمع الرجلين إذا اختلف في مال قال: علي هذه الخصومة التي أوقعت بين المسلمين أنا أتحمل تبعتها وهذا هو المال. فيسعون للصلح يعني بين المسلمين. ولهذا المسلم يجب عليه أولا أن يجتهد أن يكون متسامحا هو في نفسه يعني مع إخوانه، وأن يسعى في الصلح بين المسلمين ويقرب القلوب ويذكر المسلمين دائما بأن الصلح خير كما قال الله عز وجل والصلح خير، هذا كلام رب العالمين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يدخل طلب العلم الشرعي تحت ذكر الله عز وجل، فتكون الحديث أو النصوص الدالة على فضل الذكر دالة على فضل طلب العلم؟ نعم، ذكر هذا العلماء أن من ذكر الله تعلم العلم، فإن تعلم العلم كما تلاحظون ذكر لله، تعظيم لله وتنزيه الله عن النقص وثناء على الله بما هو أهل. فلا شك أن طلب العلم هو من أفضل الأعمال، وهو مما يعين على ذكر الله، ولأنه وسيلة إلى الذكر. نحن الآن نتعلم الذكر، كيف نذكر الله؟ ولهذا تعلم الشيء هو اجتهاد فيه، فالاشتغال بشرط العبادة هو اشتغال بها. نعم. هذا الأخ يسأل عن قول الإمام الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول، إذا قال العلماء والعمل عليه يعني أن العلماء عملوا بهذا الحديث وأخذوه. وأحيانا يقولون هذا الحديث العمل على خلافه، يعني أنه مرجوح والعلماء لهم فيه يعني رأي، وهذا بالنظر إلى الأدلة لا بهوى. فهذا من فقه العلماء أنهم أحيانا يذكرون الحديث يقولون والعمل عليه أو العمل على هذا القول. نعم. يقول: قرأت عن ربا الفضل، فذكر بعض العلماء في علة تحريم ربا الفضل مطلق عبارة مطلق الثمنية، فما المقصود بذلك؟ الثمنية هو أن يكون التفاضل يعني المحرم في الأثمان فقط، يعني علة الثمنية يعني الذهب والفضة. والصحيح أنه في كل هذه الأنواع المذكورة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث، ومنها الشعير ومنها القمح وغيرها من أنواع الأصناف الربوية، فإنه لا يجوز فيها يعني التفاضل، لا بد من فإنه لا يجوز أن التفاضل فيها، لا بد من التماثل والتقابض. فإذا اختلفت الأنواع فلا بأس بالتفاضل، يعني مثل الذهب يعني بالفضة لا بأس، لكن بشرط التقابض. يقول السائل: هل تجوز العمرة عن أمي لأنها مريضة ولا تقدر أن تأتي؟ إذا كانت لا تستطيع أن تعتمر أو تحج ببدنها فيجوز الاعتمار والحج عنها، وأما إذا كانت لا تملك المال أو أنها لم يؤذن لها فلا يحج عنها، إنما يكون الحج عن العاجز أو الميت. يقول: إذا عملت المباح بنية الترويح عن النفس والتقوي على العبادة فهل يؤجر على ذلك؟ إذا أردت به التقوي على العبادة نعم يؤجر، لأن المباح كما قال العلماء يعني ليس يعني في العمل به طاعة، لكن إذا قصد به العبادة يعني أجرت فيه، مثل النوم، النوم مباح، فإذا نمت لتتقوى على عبادة الله لك أجر. الأكل مباح، إذا أكلت لتتقوى على عبادة الله لك في هذا أجر. نعم. في الحديث السابق معنا في الدرس أن إبراهيم عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، فهذا السائل يقول: هل نرد السلام على إبراهيم عليه السلام وجوبا؟ نحن لم ينقل عن العلماء وعن السلف أنه يشرع لمن سمع هذا الحديث أن يرد، ونحن على طريق سلفنا، ولعل الصحابة ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغهم، لأن تبليغ الأمة تبليغ بعضها، وهذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فلعلهم ردوا عليه. أما أن يكون يشرع لكل من سمع هذا الحديث لا أعلم يعني عن العلماء شيء في هذا، فنحن تبع يعني لعلمائنا. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أبي وأمي بعد أداء العمرة عن نفسي؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة أن الأولى عدم الاعتمار من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بنسك قضى نسكه ولم يخرج لا لعمرة ولا لغيرها، وإنما إذا خرج الإنسان إلى خارج مكة إما لجدة أو المدينة أو الطائف لحاجة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس. هذا سؤال عن رفع اليدين عند الدعاء، ما هي الضوابط الصحيحة لذلك؟ هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء في جميع الأدعية فتدخل فيها الأذكار المقيدة مثل الذكر بعد الأذان ونحو ذلك؟ إنما يكون هذا عند الدعاء في المواطن التي يعني ورد فيها الرفع أو لم يرد النهي عن الرفع، وأما في مواطن لم يرد الرفع مثل